بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محضرة الجنين نقدم لكم الدرس 27 من شرح نظم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد الجنين حفظه الله تعالى بتاريخ 16 أبريل 2018 ميلادية. اليوم بفضل الله وصلنا للبيت 113 من هذه المنظومة، وهو قول اللمطي رحمه الله تعالى: وبنت جحش بنت عمة الرسول زوجها الرحمن بارئ العقول خير نبي إذ قضى منها الوطر زيد وماتت في خلافة عمر إذ فتحت مصر وكانت أطول نسائه يدا كما قد نقلا وهند وهي كم لها من فضلي تزوجت من بعد موت البعلي خير الورى وفي خلافة يزيد في عام 60 قضت بلا مزيد وبالبقيع دفنت وهاجرا ثنتين في أول من قد هاجر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ إسلام له نتابع إن شاء الله مع النص اللي مشيته من قرة الأبصار، حيث قدمتم: وبنت جحش بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها الرحمن بارئ العقول خير نبيين إذ قضى منها الوطر زيد وماتت في خلافة عمر إذ فتحت مصر وكانت أطول نسائه يدا كما قد نقل. معناها عن بنت جحش، وهي بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجها الله جل وعلا فكان هو وليها سبحانه وتعالى. ولهذا تمتاز زينب على، كانت تقول الأمهات المؤمنين عنها: هي زوجها الله جل وعلا، زوجها الرحمن. زوجها لمن؟ قال: زوجها الرحمن بارئ العقول خير نبي. هي عايدة بنت عمة الرسول، عمت لين قال لها أميمة بنت عبد المطلب، واختلف في إسلامها، يكانها أسلمت والله بدأ وأثبت إسلامها ابن سعد، وقال عنها: أطعمها صلى الله عليه وسلم 40 وسقم من خيبر. معناها عنها كانت موجودة لما تزوج بنتها، منين عاد معاها مع بنتها النبي صلى الله عليه وسلم. وبنت جحش بنت عمة الرسول زوجها الرحمن، معناها زوجها الله جل وعلا خير أنبيائه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. معناها عنه تولى سبحانه وتعالى عقدها بعد أن قضى زيد وطره منها. زيد أكبر حادثة المعروف، هو طلقها بعد أن مكثت عنده مدة، وألقى الله جل وعلا عاد فمات ياهي موجبته عنه يمشي عنها لتعاظمها عليه بشرفها، فجاء يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله: أمسك عليك زوجك واتق الله. ذاك ما قد يعدله ثم طلقها، عقب طلقها ما به عنها رغب فيها صلى الله عليه وسلم، لا، ذاك ما هو صالح ولا أخلق. قال جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، أنها وإي تقول للذي أنعم الله عليه منها بالإيمان وأنعمت عليه أنت بالعتق. أمسك عليك زوجك، هذا عيد زيد، به اللي عيد زيد كان من سبيل جاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأعتقه وتبناه. قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، اتق الله في أمر طلاقها حق، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، معناها مظهره وهو علمك بالوحي بأنه سيطلقها وأنك ستتزوجها. زين، إذن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم منين انقضت عدتها؟ قال له قيسها فاذكرني لها. ومشى زيد وجال زينب رضي الله عنها، قال هو فذهبت إليها فجعلت ظهري من وراء الباب. هو عيد ورع تماما، هذا عيد الساعة سابق الحجاب، ساعة الحجاب ما فات عاد خالي. هو كان زوجها وجوته من نجا، جعل ظهره من وراء الباب لين إياك ما يشوف به اللي هي أجنبية عليه. وقال لها يا زينب، قال لها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه هو مشاه شورها النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك، منها يخطبك. حق من ذاك نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، معناها جعلناها لك زوجة بلا واسطة. ولهذا قلنا عنها هي كانت تفخر بأن الله تعالى هو الذي زوجها. من أين خلق الزواج؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذنه، اللي هي عادة زوجته. وهذا من حديث رواه مسلم. حق هو هي اللي منين عدى الوليمة، أطعم عندها صلى الله عليه وسلم. الوليمة اللي في الحديث عيد أوليم ولو بشاه، اللي قال هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف الوليمة لتعدل لما تزوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زينب. عاد الوليمة للصحابة لكن اللي معاه منهم، فأشبع المسلمين خبزا ولحما. ومنين أكلوا جلسوا يتحدثون فأطالوا الجلوس، فإذا هو صلى الله عليه وسلم كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا ما قاموا، وكان يستحي أن يقول لهم قوموا، فلما رأى ذلك قام، وقام من قام، وقعد ثلاثة ما مشاو. فجاء عليه السلام ليدخل على زينب، فإذا القوم جلوس في بيتها ما تمشاو، فرجع. ثم إنهم قاموا، قال أنس فأخبرت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، معناها جوتوه ودخل. وذاك هو اللي نزل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، إلى آخر الآيات. وتزوجها صلى الله عليه وسلم. لكم معنا وبنت جحش بنت عمة الرسول زوجها الرحمن، وقلنا عنها أميمة. زوجها الرحمن بارئ العقول خير نبيين، إذ قضى منها الوطار زيد وماتت في خلافة عمر إذ فتحت مصر. عنها عن أمنا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، ماتت في المدينة المنورة في خلافة عمر، وكان ذاك عام 20 من أين فتحت مصر. وقيل عنها توفيت 21 عام فتح الإسكندرية، ومن أين توفيت صلى عليها عمر رضي الله عنه، هي عندها 53 سنة، وتزوجها صلى الله عليه وسلم عندها 35 سنة حق، وماتت في خلافة يزيد إذ فتحت مصر، وكانت أطول نسائه يدا كما قد نقل. معناها عنها رضي الله عنها كانت أطول نسائه يدا، معناها عنها عطايا، معناها صدقات كثيرة، لأن هي ما كانت هي أعظم أمهات المؤمنين قامة ولا قدر، هي كانت قصيرة حق. بهم اللي كانوا منين؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يمدوا أيديهم في الجدار ويطاولوا، وعنهم تم لا يعدل ذاك. وعنها كانت زينب كانت امرأة قصيرة، ولا كانت قال لم تكن بأطولنا. وعنهم عرفوا عن معنى ذيك عن ذاك عنه معناها عنها يدها وتوف طويلة بالصدقات حق. زين. وبنت جحش بنت عمة الرسول زوجها الرحمن بارئ العقول خير نبيين، إذ قضى منها الوطار زيدون وماتت في خلافة عمر إذ فتحت مصر، وكانت أطول نسائه يدا، معناها عن ذاك عنه طول يدها معناها عنه عبارة عن الصدقة كما قد نقل. به اللي عايد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال، قالت عائشة عن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. أقول السهم قلنا عن المكان يطاولوا يديهم وشوف أيهم أطول. قالت عائشة عن كانت أطولهم يد زينب، به اللي كانت تعمل بيدها وتصدق حق. إذن هذا هو طول يدهم، ما هو طول يد معناها عن يدها طويلة، وإنما معناه توف عنها منفقة، لأن كانت تعمل بيديها وتصدق. إذ فتحت مصر وكانت أطول نسائه يدا كما قد نقل. أيوة. وهند رضي الله عنها، وهند وهي كم لها من فضل، تزوجت من بعد موت البعلي خير الورى، وفي خلافة يزيد في عام 60 قضت بلا مزيد، وبالبقيع دفنت وهاجرا ثنتين في أول من قد هاجر. قال معنا من زوجاته صلى الله عليه وسلم هند. هند هذه من هي؟ قال لا يعطينا شيء من صفاتها. قال وهند وهي كم لها من فضل، ماذا عندها من الفضل؟ قال كافي عنها تزوجها صلى الله عليه وسلم، تزوجت من بعد موت البعلي خير الورى، معناها منين مات منين توفي زوجها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي عايدة كانت موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب. وزوجها عايدة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وهو عايد خو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمته برة بنت عبد المطلب. ومن أين توفى عنها؟ ما قد تقول أقبال حتى. اللهم أخلفني خيرا منهم به اللي عارف عنها أبو سلمة عنه. عالفات قالتها عايدة سامع عن حد أصيب بمصيبة عنه يا الله لا يقولها. عقبت بعد قالتها قالت اللهم أخلفني خيرا منه. وقالت بعد نفسها أجل المسلمين قال له عود خير من أبي سلمة. إذا قالتها بعد إياك يعطيها الله النبي صلى الله عليه وسلم. فأخلفها الله رسوله صلى الله عليه وسلم حق. هند هذه قلنا عنها موصوفة بالعقل التام، ولهذا هي اليوم الحديبية أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الرأي اللي كانت فيه مصيبة. وهي مثلا معروفة بالجمال كما رأينا والرأي الصائب حق. هي قيل عنها اسمها رملة، وهي أم اللي هي قلنا عنها أم سلمة، واسمها هندو. وعنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبو سلمة اللي ينقال له عبد الله بن عبد الأسد، كان معها وخلات منه زينب، خلات منه بعض ذاك اللي تركه. ومنين مشى عنها وفاة العدة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشالها حاطب بن أبي بلتعة، أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة شورها يخطبها له صلى الله عليه وسلم. وهي عايدة خطبها سابق ذاك أبو بكر ولاجأت رضي الله عنه، وخطبها عمر ملي ولاجأت. ثم أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن في خلالا ثلاثا، قالت عنها هي امرأة غيرتها شديدة، وعنهم اللي عندها صبية. ورحبت بالنبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها صلى الله عليه وسلم. قال وهند وهي كم لها من فضلي تزوجت من بعد موت البعلي حي الوراء، وهذا كان في ليالي بقينا من شوال من السنة اللي مات فيها أبو سلمة، وهي سنة الرابعة على الصحيح وقيل عنها الثالثة، واللي تولى زواجها قيل عنه هو ابنها عمرو، والله أخوه سلمة على خلاف في ذلك حق. يغير بعد لصح أنه صلى الله عليه وسلم زوجها من نفسه بلا ولي، لأنه عايد من خصوصياته عنه يزوج من شاء لمن شاء، لأنه من الخصائص. وقيل عنها كان وليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حق. وفي خلافة يزيد في عام 60 قضت رضي الله عنها، معناها عن توفات في خلافة يزيد بن معاوية بلا مزيد على عام 60، وقيل عنها 61، وقيل 62، وقيل قال عنها 58. اختمصه وأخبارها قال وبالبقيع دفنت وهاجرا ثنتين في أول من قد هاجر، معناها عنها دفنت بالبقيع وكان عمر هذه الساعة 84 سنة، وهاجرا ثنتين، معناها هي اللي هي هندو وأم سلمة، معناها باطل هي اللي يقنع عنها هندو، وبعلها رضي الله عنها عنها زوجها بعلها رضي الله عنه. هون هاجرا ثنتين، معناها عدوا هجرتين، شور الحبشة وشور المدينة. في أول من قد هاجر، معناها عن هي وزوجها من أول المسلمين إسلام، وأول من لمن هاجر إلى أرض الحبشة. حق إلى من لعن هي، هي أول ضعينة دخلت المدينة المنورة مهاجرة. لكن وقفوا عند ومن نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم جويرية، توفيت في عام نو لتدريه، وقد سباها في غزاة المصطلق. السلام عليكم.